بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. إذا قال الإمام مالك: باب جامع غسل الجنابة. أي في هذا الباب أذكر لك النصوص الواردة في غسل الجنابة، فما ورد مخصص هذا جامع يجمع عددا من المعاني. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول، فهذا الأثر موقوف على ابن عمر. وقلنا مرارا بأن الكتاب سليل المدرسة العمرية، وهذا الإسناد مالك عن نافع أن ابن عمر هذا من أصح الأسانيد، وهذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، والمصنفان مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة من الكتب التي تعنى بالآثار، وهذا أثر. لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. إذن هذا يدل على المنع من الاغتسال بفضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا، وهذا رأي لجماعة من أهل العلم. وهذا الأثر في الاستذكار لما أورده أبو عمر بن عبد البر قال: هذا معنى قد اختلفت فيه الآثار، واختلفت فيه أيضا فقهاء الأمصار. ثم قال: قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية يقول: لا بأس بفضل وضوء المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا. قال الوليد: وقال مالك والليث بن سعد: يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم. ثم قال ابن عبد البر: في هذه المسألة للسلف خمسة أقوال، وساق أقوال السلف. وممن بحث هذه المسألة شيخنا الدكتور هاشم جميل في كتابه النفيس فقه الإمام سعيد بن المسيب مقارنا بأقوال غيره، فأورد الأقوال وناقشها مناقشة طيبة. وممن أورد هذه الأقوال أيضا فضيلة الشيخ إذياب ابن سعد الغامدي في كتابه النفيس موسوعة أحكام الطهارة، وذكر الأقوال والأدلة في هذا. وفي مثل هذا لا بد أن نرجع على الأخبار النبوية، فهي الحكم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن أقواله. جاء عند أبي داود والنسائي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. وهذا الحديث إسناده صحيح، ولا يضر أن يقول الصحابي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عدول. وهذا الحديث لما أورده أهل العلم ذكروا جواز الأمر، ولكن ابن الأثير في جامع الأصول لما يأتي بهذه الأحاديث يذكر أحاديث النهي ثم يذكر أحاديث الجواز. والحافظ بن حجر لما أورد الحديث السابق أورد باب بعده جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، ثم قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ثم قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن الصحيح في هذه المسألة جواز الاغتسال بفضل المرأة سواء كانت جنبا أو حائضا أو طاهرا أو حاملا، لأن في هذين الحديثين دليل على جواز الاغتسال بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال للمرأة لا يؤثر في طهورية الماء. لماذا؟ لأن الماء لا ينجس، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز وهو القدوة والأسوة، فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يأمر بالشيء ثم يتركه عمدا لأجل التشريع، وينهى يأمر بالشيء ولا يفعله ليبين على أن الأمر ليس للوجوب، وينهى عن الشيء ويفعله ليبين على أنه ليس للتحريم. ولا يقال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما يؤخذ به عاما. وأخبر من حديث إن الماء لا يجنب، إن الماء وحديث الماء لا ينجس شيء، فهذا يفيد عدم التخصيص وأنه عام. وجواز اغتسال الرجل بالمرأة هو الصحيح، وأن النهي لأجل التعاون والتحابب بين الرجل والمرأة، فالنهي الوارد من أجل أن لا يستقل الرجل عن أهل بيته ويكون بينهم حاجز، وأمر أن يغتسل جميعا لأجل الوئام وتكوين المحبة ولأجل أن يتعاون على طاعة الله تعالى. إذن الراجح أنه جائز، وأن قول عبد الله بن عمر اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وهو ليس قول ابن عمر فقط، بل أقوال للأوزاعي كما تقدم النقل عن الاستذكار وأقوال عن غيره. طبعا أما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكن بعضهم قاسه يعني على الرجل، والراجح أنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به. ثم قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال: والآثار في معناه متواترة. إذن هذا هو الراجح وهذا هو الصواب في المسألة. طبعا هذا الحديث لما أورده في جامع الأصول أورده برقم 5038، وقال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أن ابن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، أخرجه الموطأ. ولما أورد هذا الخبر يعني أورده بعد أن ذكر الآثار الواردة في هذه المسألة، فهو إذن يذكر الآثار الواردة في هذه المسألة ويذكر الآثار المخالفة فيه، فذكر هنا جوازه. ساق رقم 5035 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وقال في شرحه: إن الماء لا يجنب يعني إذا غمس فيه الجنب يده لا ينجس، وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل، وأصل الجناب البعد. طبعا كتاب جامع الأصول من الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها غاية الاهتمام. وهذا لما أورده في النوع السادس في فاضل الطهور النهي عنه، وذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. إذن هو يسوق الأحاديث المختلفة ويشرح المعاني، وددت من الأخوة يعني الاهتمام غاية الاهتمام بهذا الكتاب النفيس. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا وأن يطهر صحائفنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.